ولجميع أولاد الزوج من زوجات الأربع، وكذا أولادهم من زوجات قبلهن أو بعدهن، كل أولاد الرجل أخوة الله، وكل أولاد المرأة المرضعة أخوة الله، إذا كان الرضاع شرعي خمس رضاعات في الحولين على الطفل في الحولين خمس رضاعات أو أكثر، فإن الطفل هذا الذي رضع خمس رضاعات فأكثر من المرأة يكون ولدا لها، ويكون أولادها جميعهم من هذا الرجل ومن غيره قبله أو بعده كل أخوة الله هذا الرضيع. وهكذا الرجل الذي له زوجات جميع أولاد أخوة الله هذا الرضيع الذي من إحدى زوجاته كل أخوة لهذا الرضيع، ويكون عما لأولاده، عما لأولاد الذكور وخالا لأولاد الإناث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن أولاده النسب إخوة فهكذا أولاده الرضاع إخوة.